موضوع العلاج بالقراءة وكذا، سمعت أحد طلبة العلم ومن أهل السنة ومن الشباب السلفيين يمسك رقبة المرأة ويصير حتى المرأة قريبة لزوجتي بس تاب تاب بالشارع، يعني قد يكون هذا وغيره. مش انت عرق بتب تقول اخ اخ اخ، قال هذا الجن من الجن نخلق الجن. هذا الكلام هذا الكلام. الشيخ وضع على يده على رأسه مع وجود الحجاب لما فيها برضو. على كل حال هذه فتنة، فتنة في العظم. زوجتي يعني قريب زوجتي، يعني هذا الحكي حدث مع قريب زوجتي. يعني اذا كانت من قريبتك معلش لا يعني صدق الخبر، يعني صدق الخبر. انت وقالت له راحت ما تخلق لي، قال لا لا هذا الجن ما تخلق الجن، الجن صدق مش صدق اخواننا اخواننا ومن من من من القادة بعد اخواننا من مجلة الاصالة. تمام الله يعني. لا تاب تاب ما قصة وتاب، لأنه هذا اليوم قبل شوي عالج قالوا عالج واحد كان يصحى. واحد يروح ينصحه يعني ما في شيء. شيخ وضع يده على رأس المرأة مع وجود الحجاب يعني منديلها أو فيها شيء مرحب. نعم في شيء. ومن حام حول الحماة يوشك أن يقع فيه.